بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 39 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 22 من شهر ربيع الأول 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الأسبوعي والذي يعقد مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله عبر موقع ميراث الأنبياء، وهذا هو اللقاء 39، وسيبدأه الشيخ حفظه الله بكلمة حول حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأكرر معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات ترحيبنا بكم وشكرنا على تكلفكم الجلوس لسماع هذه اللقاءات، وأسأل الله لي ولكم ولجميع من تبلغه هذه المحادثة العلم النافع الذي يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة، ولا يجعله فتنة لنا ولا حجة علينا. والحمد لله الذي وفق أخانا وصاحبنا وتلميذنا أبا زياد خالد بن محمد بن عمر ماقيس على لرعاية هذه اللقاءات وغيرها من الدروس العلمية النافعة، فشكر الله له وللقائمين معه على هذا الموقع الذي هو بحق بوابة للسلفية. وإن كانت هناك ولله الحمد مواقع أخرى، نعم، قد لا تحضرني أسماؤها كلها الآن. والموضوع وموضوع الكلمة قد بلغكم شافحة من الأخ خالد وكذلك في الكتابة، وهو واضح. وهذا يدور حول ما يسر الله سبحانه وتعالى من الشرح المختصر بحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا الحديث يتضمن أولا أن الناس صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول من يؤتيه الله سبحانه وتعالى البصيرة المستميرة ويرزقه من العلم ما يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة وغير ذلك من الأمور المتناقضة التي يخترط أمرها على الجهل لما يروجه بينهم أهل الهوى والانحراف. الصنف الثاني نعم والمعنى أن الله يرزقه كذلك المعرفة الحقيقية الصحيحة فيعلم أن ما يأتيه مأمور به من الله ورسوله ويعلم أن ما يدعه ويكف عنه هو مما نهى الله عنه ورسوله ويصدق كذلك ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار منها المغيبات مثل صفات الرب جل وعلا وأخبار يوم القيامة وما يكون فيه من الجزاء والحساب ويعلم أن هذا كله حق على حقيقته يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. هذه السعادة التامة التي تنتظم هذه الخيرية العامة التي تنتظم سعادة العبد في دنياه وأخرى فيعبد الله سبحانه وتعالى ويدين له بأنه الرب الخالق المعبود الموصوف بكل صفة جمال وجمال وجلال وأنه رب كل شيء وخالقه وملكه وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. واستعمل مستحضرا في ذلك لذلكم الإخلاص لله ويضم إلى ذلكم أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذان شرطان لا يقبل الله عملا إلا باجتماعهما ولهذا قال علماؤنا العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة الصنف الثاني ضد هذا فمنطوق الحديث أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه سبق في علمه جل وعلا وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ أن هذا الصنف من الناس أهل لكل خير. الثاني مفهوم هذا الحديث، وهو أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يحجب عنه الفقه في الدين لما سبق في علمه جل وعلا وجرى به قلمه في اللوح المحفوظ أن هذا الصنف من الناس ليسوا أهلا للهدى. فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء، هو لا يسأل عما يسأل، والخلق يسألون سبحانه، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ثانيا ما المراد أو ما أبواب الفقه في الدين، ليعلم كل مسلم ومسلم أن الفقه في الدين له ثلاثة أبواب، وإن شئت فقل ثلاثة طرق. الأول فقه الاعتقاد، وهو وخلاصته اعتقاد المرء بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته، وأنه واحد لا شريك له في عبادته، وأنه واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. فالتوحيد هو رأس دين الإسلام، الذي ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا به، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون. فدين الله الذي تتابعت عليه الرسل والنبيون بدءا من نوح أولهم وختما بمحمد آخرهم صلى الله عليه وسلم أجمعين هو دين الإسلام. وبهذا يعلم أن دعوة أو أن مقولة الديانات الإسلامية، الديانات السماوية ثلاثة، وهي الإسلام واليهودية والنصرانية، ديانات سماوية. هذا يا عباد الله كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلم والدين والإيمان. وقد بسطنا هذه المسألة في مواضع أخرى فليراجعها من شاء. واستدللنا على بطلان هذه المقولة بالكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. الثاني فقه العبادات العملية، من صيام، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك مما يتعبد لله سبحانه وتعالى. فالعبادات العملية يجب فيها إلى جانب إخلاص العبد لربه فيها أن يضم إلى ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي العلم. فإن فقه العبادات العملية لا بد له من علم ويؤخذ عن أهله، فيتعلم المرء ما يجب عليه كيف يعبد ربه. وهذا باب واسع، لعل الله ييسر كلمات أخرى في اللقاءات المتتابعة نبسط القول فيه قدر المكنة إن شاء الله تعالى. الباب الثالث فقه المعاملات الجارية بين الناس، فالمعاملات من بيع وشراء وإيجارة الأصل فيها الإباحة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث في هذا إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. نعم، إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل فهي مستفيضة. نعم، وهذا وجه. الوجه الآخر، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وقد أسلفنا آنفا أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولهذا قال علماؤنا: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، إلا بنص. والأصل في المعاملات الإباحة، إلا بنص. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نتابع إن شاء الله بقراءة أخينا خالد باقيس ما تيسر من أسئلتكم. جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. نبدأ شيخنا بالسؤال الأول. تقول السائلة من تونس: ابتلينا بسحر في بيتنا منذ سنين، ولجهل أهلي لم يسعوا إلى الرقية، ومنذ سنوات وأنا أعاني من أمور غريبة تحدث لي عند النوم وفي اليقظة، وعندما بحثت في الأمر تبين أن السحر الذي عندي أو الجني صار عاشقا، وبعد المواظبة على الرقية صرت أتعبك أكثر وأكثر. ونصحتني بعض الأخوات بالذهاب إلى راق، لكن مشكلتي أن أهلي ليسوا على استقامة، ولا يقيمون الصلاة ولا يصدقون هذه الأمور، فلم أجد محرما يذهب معي، وأخاف إن حدث أمر معي في البيت يأخذوني إلى أحد المشعوذين، فماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. أولا يا بنتي، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك يا بنتي، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. ثانيا، ليعلم كل مسلم ومسلم أن السحر له حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان بقضاء الله وقدره، هذا مجمع عليه بين أهل السنة فيما وقفت عليه. فهذا ثابت بالكتاب والسنة. ونظرا لضيق الوقت لا أبسط الكلام الآن في هذه المسألة، وإنما أختصر لك الجواب اختصارا. الأمر الثالث، إن كنت عندك شيء من القرآن مثل سورة مثل خواتيم سورة البقرة وآيات السحر في البقرة والأعراف ويونس وطه، فاقرئيها أنت بنفسك ولو نفست في ماء وشربته، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإن تيسر لك أن تأتي بسدر أخضر ريش أخضر وتجعلين صباحا 7 ورقات تخلطين تهرسينها بالهراس وتجعلين على مائها نصف لتر تقريبا أو أقل، فتشربين شيئا ثم ترشين جسمك بالباقي، وفي المساء مثلها. الأمر الثالث، إن وجدت امرأة صالحة جريئة ترقيك فهذا أفضل، وإن لم يوجد هو الأمر الرابع، ونظر لما ذكرت من حال أهلك والعهدة عليك والعهدة عليك يا بنتي، اذهبي إلى من زكي من أهل الصلاح والتقى في بلدكم، إذا كانت في نفس المنطقة فاسترفقي معك امرأة صالحة، ولو تركبنا في السيارات سيارة النقل، إذا كان مسافة سفر ولم تجدي من يرافقك مثل رجل وزوجه، تركبي في سيارات النقل مع مجموعة الناس، فهذه ضرورة تبيح لك السفر دون محرم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لأهلك الهداية ويردهم إليه ردا جميلا. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من الجزائر: لي أخت لم تلدها أمي، إنما أتت بها أمها عندما كانت تبلغ من العمر 3 أيام، والآن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة، علما أن أمي لم ترضعها، فهل يجوز لها أن تجلس مع أخوتي من دون حجاب؟ يا بني الجزائر، هذه المرأة ليست محرما لك ولا لأخوتك، هي أجنبية، وقد ذكرت أن أمك لم ترضعها، وعلى هذا فإنها لا تجلس معكم، لا تجلس معكم، تجلس مع النساء، ونحتاج تجلس محتجبة. نعم. ولعلكم تسلمونها هذه المختصة في الدولة، إذا كانت تعنى بهذا فهي بنت الدولة، أمرها للحاكم المسلم هو الذي يتولى شؤونها، لأنه فيما يظهر لي أن هذه المرأة لقيطة. نعم. فالتي جاءت بها هي من ولدتها أو امرأة أخرى. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل من الجزائر: خالي رافضي منذ عدة أعوام، وذهب إلى العراق في هذا الموسم لإقامة طقوسهم الشركية، وعندما رجع تشاجر مع زوجته فأخرجته من البيت، وعائلتي الآن تتعاطف معه، وطلب من أخي المبيت عنده مع العلم أنه يدعو إلى الرفض، وخاصة الصغار يدعوهم إلى ذلك، فهل يمكننا أن نأويه وأن ندخل في حديث لعن الله من آوى محدثا؟ خالكم فيما يظهر لي من سؤالك رافضي جلد داعي إلى الرفض، وهذا كفر، فأبعدوه عن بيتكم أبعده الله، ولا تبوه واهجروه، إياكم إياكم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وهذا محدث كبير، والرافضة كفار. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، يقول السائل من فرنسا: كيف نحفظ القرآن كما ينبغي؟ وهل نحفظ القرآن ونتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك ندرس العقيدة والفقه؟ أولا يا بني، الأمر فيه سعة إن شاء الله، فلا يلزمك ولا يجب عليك أن تحفظ القرآن كله وتفرغ له، بل الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم حفاظا للقرآن، لأنهم يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة. احفظ من القرآن ما تيسر، وعليك بدراسة السنة، كتب العقيدة والحديث والفقه ما تيسر، وتعلم العربية. تجد إن شاء الله من الإخوة في فرنسا من يعينك على ذلك. نعم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من الجزائر: رجل تأخر عن إخراج الزكاة لمدة عامين بسبب تلف معظم ماله حتى لا يكاد يجد لقمة يومه، فماذا عليه؟ بناء على سؤالك هذا، ليس على الرجل هذا الزكاة، لأنه فقد معظم ماله. ويؤيد هذا قولك أنه حتى لم يجد لقمة يأكلها، فالظاهر والله أعلم أن ما بقي من ماله دون النصاب، هذا ما فهمته من سؤالك. لكن أقول: إذا كان الباقي من ماله نصاب فعليه زكاة. نعم، يعني الباقي بعد التلف يصاب عليه زكاة. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر: امرأة سرقت من قريبتها سلسلة من ذهب، ولما علمت المرأة أن قريبتها تدعو عليها خافت وندمت وتابت، لكنها لم ترجع السلسلة وإنما أرجعت مكانها مالا، هل يكفي هذا المال الذي وضعته لها مع العلم أنها لم تعرف قريبتها أنها هي السارقة وهي خائفة من دعاء قريبتها؟ فما الواجب عليها يا شيخ، وبماذا تنصحونها؟ أقول أولا: هل قريبتها شريطة اللسان؟ لا تبالي إذا علمت أنها هي السارقة، أو هي امرأة كريمة الخلق هادئة الطبع، إذا صارحت نعم هادئة الطبع، فإن كان الأول فلترد عليها المسروق بعينه، تلقيه في بيتها، فإن عدم في البلد فلتدفع القيمة، تلقيها في البيت. وإن كانت المرأة من ذوات الهدوء والسكينة والوقار والحياء فلتصارحها بذلك، أما إن كانت من الجنس الأول فلا. وبهذا تعلمون

هذا أحمد يعني سفيه، فلا تلتفتنا إليه واصبرنا واحتسبنا عند الله سبحانه وتعالى الأجر. نعم. السؤال الثاني لهذه الأخت حفظكم الله، تقول: أحد الدعاة ينشر بين العوام ما يسمى بآيات السكينة، فما حكمها؟ لا أعلم أن آيات مخصصة هي آيات السكينة، بل الذي أعلمه القرآن كله سكينة لمن قرأه متعبدا به لله، متدبرا، جادا في العمل، عازما على العمل، هو سكينة. ومما يدل لذلك الحديث الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان رابطا فرسا، وكان يقرأ القرآن، فجفنت الفرس حتى كادت تضع ولده يحيى، كان نائما قريبا منه، فلم ير شيئا، ففعل ثانية فلم ير شيئا، ففعل ثالثة، فإذا سحابة في السماء، ثم ذهب. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فقال: إنها السكينة تنزلت للقرآن، ولو قرأت، أو قال: لو قرأت حتى تصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأصبح الناس يرونها. فهذا الحديث دليل على أن القرآن كله سكينة. نعم. وقد قدمت في الكلمة أن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، فإن كان عند هذا الناشر حديث صحيح فليأتي به، وإلا فليتق الله ربه، ولا يحدث على الناس بدعة في دينه. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 11 من فرنسا، يقول السائل: ما حكم نمص ما بين الحاجبين للمرأة إن كان كثيفا؟ أظن السائل لا يعرف النمص. النمص هو نفس شعر الوجه، ومثله الحاجبين. نعم. وهذا هو الذي لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما ما بين الحاجبين أو ما على الحاجبين، فإن كان فيه زيادة عن الحد المألوف الخارج عن طبيعة النساء، فلا مانع من قص هذه الزيادة، سواء في الكثف السمك أو في الطول، حتى يصير لحد المألوف ولا يجاوز. وإن كان هذا الزائد بسيط قليلا لا يخرج المرأة عن طبيعة بنات جنسها، فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا. نعم. ومن الزيادة الفاحشة أن يصل إلى عينيها أو قريبا من العينين، والضابط هو ما خرج عن الحد المعروف المألوف بين بنات جنسها. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12، تقول السائلة من الكويت: سمعت من بعض أهل العلم الكبار من يحكم بأن النووي من أهل السنة، وبعضهم الآخر من يحكم عليه بأنه أشعري جلد، مع فما الصحيح منهما؟ فقد سبب لنا هذا حيرة شديدة بين الأخوات، نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. يا بنتي، أولا النووي محدث معتبر، نعم محدث معتبر. ولا يزال أهل العلم يقرؤون تراجمه صحيح مسلم ويفيدون من كتبه، ومنها المجموع شرح المهذب والمنهاج شرح صحيح مسلم وكتب أخرى. الأمر الثاني، أنا لا أعلم من بدع النووي وكذلك ابن حجر من أهل الإمامة في الدين والفقه والعلم، وإنما الذي علمته قبل نحو 20 سنة أن رافع لواء التبديع للحافظين ابن حجر والنووي رجل مصري اسمه محمود ابن محمد الحداد، وهؤلاء وأتباعه سليطوا الألسنة، وقد أبان أخونا الكبير الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله امرأ لأصول هذه الفرقة وجحفها بالحجة والبرهان، فانشمر وإن كانت باقية بدعة الحدثية إلى الآن. هذا الثاني. الثالث، عند الحافظين ابن حجر والنووي تأويلات، وقد بلغني أن النووي رحمه الله يعني وجدت له مخطوطة يعني تدل على أنه رجع عن التأويل أو عن تأويل الكلام خاصة، ولم أقف عليها. والذي ظهر لي من تتبعي هذين الكتابين، المنهاج النووي فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع، الاضطراب. فكثيرا من الأحيان يقول وقيل وقيل وقيل، أحيانا يؤول، فالظاهر أنه قد شبه عليهما. وخلاصة القول كما قدمت أنه أني لم أعلم أحدا من أهل العلم والإمامة في الدين من بدع هذين الحافظين. وبهذا تعلمين يا بنتي أنه لا مانع من الإفادة من كتبهما، وهذا لا بد، وهذا للحاذق في العلم الشرعي اطلاع من الرجال والنساء، أما العوام فلا يحتاجون هذا. نعم، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعليقات على فتح الباري طبعة المكتبة السلفية، لكنه الظاهر أنه لم يتم. والخلاصة أن ابن حجر والنووي رجلا حديث وفقه بره. نعم، وأهل العلم يبينون حينما يعرضون لفتح الباري ابن حجر والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي يبينون أخطاءهما. نعم نعم، قد يقول قائل أنتم كيف حملتم على سيد قطب ولم تحملوا على هذين الرجلين؟ والجواب أولا أن أخطأ هذين الإمامين حافظا في كتبهما ولا يقرأها إلا ذو علم وفقه. ثانيا، أهل العلم يبينون أخطأ هذين الإمامين إذا وقفوا على، إذا مثلا راجعوا كتبهما أو قرأ على طلابه، قرأوا على طلابه شيئا منها يبينون. الأمر الثالث، أنه لم يؤلف أحد حسب علمي وكذلك حدثني به إخوة فاضل لم يقف يعني لم ينبري أحد فيؤلف كتابا يقرر فيه أن الحق ما ذهب إليه هذان الحافظان ويقرر ذلك منهجا يجب أن يتبع وما عداه فهو خطأ. بخلاف سيد قطب فإن منهجه في كتبه تعلن على الناس وتقرر عليهم قواعد وأصول في المنهج، والدعاة إلى كتب سيد قطب والمنافحون عنه كثر، بل تعقد جلسات في خلوات في منهج سيد لتدريس منهج سيد قطب التكفيري، وأنا أقول ليس تكفيريا فقط بل هو حامل لواء التكفير في هذا العصر، ومن هؤلاء دعاة الضلال من يدرس كتابه إعلام معالم في الطريق، كتابه معالم في الطريق، فإن من خبر وخبر كذلك كتابه في التفسير في ظل القرآن والتصوير الفني يعلم تماما فساد منهج الرجل الذي اتخذ منهجا في الدعوة إلى الله. فتفضلوا يا معشر المسلمين والمسلمات. وقد بسطنا ولله الحمد الكلام في سيد قطب وبيان ضلاله في مواطن كثيرة، ولأخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله كتب أبان فيها بالبرهان الساطع القاطع ضلال سيد قطب وأن منهجه فاسد. أذكر منها العواصم من القواصم، وكتاب آخر المطاعم، وآخر أضواء على عقيدة سيد قطب أو بنحو هذا العنوان. قرأتها نعم، يعني قرأت كثيرا منها، قرأت يعني كثير من الموضوعات فيها نعم، فازددنا فيه بصيرة يعني في سيد قطب. جزا الله أخانا الشيخ ربيع خير الجزاء على ما أبان من ضلال هذا المجرم الفاسد الذي لا أكتمكم سرا وإن كنت لم أكفره لكني لا أدرب على من كفر سيد قطب فساد منهجه وتطاول على الأنبياء على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم ووحدة الوجود وغيرها من العقائد الفاسدة. القول بوحدة الوجود. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 13، يقول السائل من ليبيا، يقول أنا شاب من جنوب ليبيا، لما قرب الاحتفال المحدد للمولد النبوي قمت بنشر بعض الفتاوى للعلماء حول بدعة هذا المولد عبر الشبكة العنكبوتية، وقد أفتى الخطيب في منطقتنا بجواز الاحتفال واستدل بكلام مكتور ومجهول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والنووي، وكتبت مقالا عبر الشبكة بأنهم الآن يحتفلون ويرقصون بالطبول وعلى رأسهم ذلك الخطيب، ولكن الخطيب في اليوم التالي تكلم في أخلاقي وأخرجني ومن معي من السلفية وحرض الناس علينا علما بأني اعتذرت عن هذه الكلمة أن الخطيب كان يرقص معهم، والوالد تعب نفسيا جدا لما يتحدث الناس به لأنه رجل معروف في المجتمع، وطلب مني الاعتذار أمام الناس في الجمعة القادمة بأني أخطأت ولن يرضى إلا بهذا. وللعلم حاولت الاتصال بالخطيب وبعثت له رسالة بأن ما قاله مغلوط ولكنه لم يجب، فما نصيحتكم لي وللوالد أصلحنا الله وإياه ولعامة الناس والخطيب؟ والله يا ابني اسمح لي إذا قلت هذه وسوسة شيطانية منك، كيف تبين الحق ثم تنخنس؟ أقول لك لا تعتذر لا منه ولا من الوالد، وأعلن الحق صريحا واسحب اعتذارك ودافع عن نفسك فيما نسب عن نفسك فيما نسبه الخطيب إليك، وبين أنه غاضه، نعم أنه أغاضه لما بينت الحق، وأن هذا هو ديدن أهل الهوى والبدع والضلال. نعم. ولا تطع أباك في هذا، فإنه يأمرك بمعصية وهي النكوص عن الحق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأظن الوقت وأظن القدر المحدد للإجابة على الأسئلة وعلى الأسئلة المختارة للإجابة عليها قد انتهى، ونعدكم إن شاء الله أن نلتقي بكم في الجلسة القادمة في مثل هذا الوقت، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.